حاذر وخاف منها. عيون حبايبك يبان قدام الرضا منها. العز وحلو الحب مش بالمظاهر، ده الكرم له طبع. الحب مش بالمظاهر، ده الهوى في القلب. عاشر بإخلاص وسرك يكون في القلب. عاشر بإخلاص وسرك اجعله في القلب. والخوف من الله، من الله وتوحيده يكون في القلب. والخوف من الله، من الله وتوحيده يكون في القلب. والتقوى في القلب يظهر كل شيء منها. والتقوى في القلب يظهر كل خير منها. الأصل غالي يا اللي رماك الهوى، يا اللي رماك الهوى. ياللي رماك الهوى لابد تصلح. استعمل الصبر واللي فات يتصلح. استعمل القلب والصبر واللي فات يتصلح. والقلب لو ينصلح الكل يتصلح. والقلب لو ينصلح الكل يتصلح. اسمع يا ولدي، و وسيبك من الخلق ما تقولش فلان وفلان. سيبك من الخلق ما تقولش فلان وفلان. والحق بيبان بيبان بيبان والزعلان يصلح. الحق بيبان والزعلان يصلح. ياللي رماك الهوى لابد يصلح. العز وحلو ماضي ولا تتلام وماشي ورا الناس بكلامك ولا تتلام. يا لايم الناس تتعاجب ولا تتلام معك مالت في ماضي ولا تتلام. وماشي ورا الناس بكلامك ولا تتلام. اعمل حسابك اعمل حسابك اعمل حساب يوم فيه الحساب والجد. اعمل عمل خير اعمل حساب يوم فيه الحساب والجد. واذا لومت على حد على طول الزمان تتلم. اذا لومت حد على طول الزمان تتلم. اسمع يا ولدي أصل فاعله. والفن ما دام ظهر في أصل فاعله. وجاهل الشيء تملي لوم فاعله. تملي لهم فاعله. يحب العمار اسعى وزيد الخير. يا اللي تحب العمار اسعى وزيد الخير. أساس السعادة الأراضة وفعل الخير. أساس السعادة، السعادة الأراضة وفعل الخير. قوم انصح الناس وعرفهم طريق الخير. انصح الناس، الناس وعرفهم طريق الخير. ده تدلع الخير يبقى كمثل فاعله. وبرضو الفرح لا لا ولا لا لا لا لا لا ولا لا لا ولا مهما عداني، عداني زماني برضو مانيش مغلوب. والدنيا لو كشرت ليا مانيش مغلوب. إيماني بالله خلاني مانيش مغلوب. خلاني مانيش مغلوب. إيماني بالله خلاني مانيش مغلوب. هي الحكاية مكاسب وفلوس وغنى. ده القنع كنز عظيم صاحبه دوام في غنى. القنع كنزي عظيم صاحبه دوام في غنى. ومادام تكالي عليه لازم اعيش في غنى. واللي معاه ربنا دايما ما هو ربنا عمره ما بات مغلوب. واللي معاه ربنا عمره ما بات مغلوب. ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. وكل فلاح من الواجب يكل وفاك وقبل ما تجيب خزين اسعى وهتلك فاك الدنيا روايات وفيها كل شيء عبرة الدنيا روايات وفيها كل شيء عبرة واللي يفكر يلاقي كل شيء عبرة إذا كنت معذور مش لازم تكون عبرة إذا كنت معذور مش لازم تكون عبرة وابحث بإبرة ولا تسأل لئيم على فاس ابحث بإبرة ولا تسأل لئيم على فاس وبرضو الفرح لا لا ولا لا لا لا لا لا زاد عن فاس كل فلاح من الواجب يكل وفاس وقبل ما تجيب خزين اسعى وهتلك فاس الدنيا روايات وفيها كل شيء عبرة واللي يفكر يلاقي كل شيء عبرة وإذا كنت معذور مش لازم تكون عبرة وافحت بإبرة ولا تسأل لئيم